القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هناك كلمات مضيئة كلما رددناها ووعيناها، كلما أحسسنا بنور في أعماقنا يضيء جوانبها ويسمو بما سفل منها وانحدر. من هذه الكلمات محمد. في معنى هذه الكلمة الكريمة يقول الدكتور إبراهيم علي أبو الخشب: لقد صارت هذه الكلمة وحدها مجردة عما يقترن بها من الأوصاف والنعوت، تشيع في الجو الذي تنطلق منه أو تحلق فوقه وتطير في سمائه أو تسبح في فضائه، معنى من السحر وفيضا من الجلال وشيئا من الإكبار لا يمكن لكائن من الناس أن يحدده التحديد الذي يكشف عن حقيقته. في تلك الموسيقى التي يرسلها، والأنغام التي يبعثها، والبلاغة التي يطلقها، والجاه العريض الذي يسيطر على الأنحاء ويملأ الأجواء، كأنما هو عنوان الخلود وبرهان العظمة ودليل الجاه وسيم الجلال. لا يزاحمه جبار ولا ينازعه مسلط ولا يشاركه صاحب نفوذ أو سلطان. ذلك لأن الذي خلق الجبارين وبرأ المتكبرين أضفى عليه من جلاله وكبريائه وحسنه وبهائه وعظمته ووقاره ما تذوب معه هذه الأوصاف وتتهاوى لديه تلك النعوت، ثم تقصر عن الإحاطة بكماله الكلمات والألفاظ. الإيثار من الكلمات المضيئة أيضا، ويوضح الدكتور إبراهيم أبو الخشب معناه بقوله: خلق إسلامي أصيل عرفه المسلمون الأوائل وامتدحوه وأشادوا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أشد حالات الجوع يهدى إليه القعب من اللبن فيقول: أعطوه لفلان، فيرده هذا الذي أعطي إليه إلى سواه بدعوى أنه أشد حاجة إليه، ويرده الثالث إلى غيره، وهكذا يفعل كل واحد بحجة أن غيره أحق به منه، إلى أن يعود القعب إلى الأول. والإسلام يحب لهذه الأمة وحدة الهدف والغاية والآمال والأحلام، وهذا هو معنى قول الله جل جلاله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا تكون واحدة إلا بذوبان الواحد في الكل والفرد في الجماعة، وهذا إنما يتحقق بترك الأنانية وإيثار الإنسان غيره على نفسه. ومن الكلمات المضيئة أيضا حسن الخلق. يقول الدكتور أبو الخشب: أحسن ما يرزقه الإنسان في هذه الحياة حسن الخلق، الذي يجعله يحيا في ضمائر الناس وأفئدتهم، يرجون قربه ويودون لقاءه ويحبون محضره ويهشون لمقدمه ويصيخون إلى حديثه ويميلون إلى الاستماع إليه، ولا يفكرون في البعد عنه أو الفراق له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن آلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.